القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وراديو سكوب، أولى حلقات برنامجنا في العام الجديد 2023. كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير وسعادة. راديو سكوب، وفي حلقة الليلة هنتكلم عن فنان مصري جميل، فنان محبوب جدا ومميز جدا في مجال التمثيل، فنان يعتبر قيمة في فن التمثيل المصري بأدواره وأعماله المميزة اللي الحقيقة كانت معظمها أعمال جادة، وإن تخللتها بعض الأعمال الخفيفة والاستعراضية والكوميدية اللي أداها بنفس البراعة والجمال في الأداء. كان دايما معتمد عليا، عشان كده ركز في طموحها عادل. تعالي ده مضمون مش هيضيع مني. كان ده بيلمني وبيجرحني، لكن في نفس الوقت كنت مطمن للحب للأساس اللي شايلهولي. نجم حلقة الليلة هو الفنان الكبير الراحل ممدوح عبد العليم. أنا عمري ما كنت أعرف إن اسم حلو بالشكل ده إلا بعد ما قلتيه. ولد ممدوح عبد العليم في يوم 10 نوفمبر عام 1956 في محافظة المنوفية، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية. الفنان ممدوح عبد العليم بدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون، وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي، وبعدها المخرج نور الدمرداش اللي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل الجنة العذراء مع الفنان كريمة مختار. وبدأ ممدوح عبد العليم مشواره الفني الحقيقي وهو شاب في عام 1980 في مسلسل أصيلة مع الفنانة الكبيرة كريمة مختار، وبعدها توالت أعماله التلفزيونية. راديو سكوب. أما في السينما فبدأ أعماله في عام 1983 في فيلم العذراء والشعر الأبيض. ترى فين؟ الباشا طلب الملف رايح أوديهولي. ملف رياضيتنا؟ أيوة. وعايزه ليه هاتيه؟ لا بلاش مشاكل يعمل معروف. طب أنا مستنيك. صباح الخير يا يوسف بيه. لو جاية الشركة أنا معرفش عنك حاجة ولا قربت منك، لكن أنا بيني وبينك بس بعترف ان اتقلت معاك العيار حبتين، لكن صدقني انا مش جاي اشتكي يا يوسف بيه، انا جاي اعرض عليك صفقة. صفقة؟ ايوه. انتم مش عايزين الفلوس؟ انا مستعد اجيبها لكم. اخيرا بتعترف؟ بس ليه شرط واحد. ابني. ماله؟ ضغط عليه من يوم ما خرجت مش عارف الاقيه. هو مش مع امه برا مصر؟ مشيرة هنا في مصر ما سافرتش. ما تقوليش انك مش عارف. بقول لك معلوماتنا بتقول انتوا الحكومه يا يوسف بيه، وما فيش حاجه بتخفى عليكم. حتى لو فرضنا انكم ما تعرفوش طريق طليقتي وابني، او فرضنا انهم بره مصر زي معلوماتكم ما بتقول، هي دي الصفقه. تجيبوا لي طليقتي وابني اسلمكم فلوس البنك. راديو سكوب. تألق ممدوح عبد العليم في كل أدواره. هو الحقيقة كان فنان مميز جدا سواء في السينما أو في التلفزيون. لو هنتكلم عن أعماله التلفزيونية هنتذكر أعمال زي القاهرة والناس، صيام صيام، دعوة للحب، في قلب الليل، أخو البنات، زينب، الشرائي، شارع الموردي، والمصروية الجزء الثاني. رايح فين يا أخي أنت؟ انا يا فندم مدعو زي الناس دي كلها. يعني معاك بطاقه دعوه؟ ايوه يا استاذ منصور. اهلا سعاده البيت. ايه يا اخي، ما عندكش بدله احسن من دي شويه تلبسها؟ يا فندم دي بدله التشريفات، ده انا طول الوقت حاططها في الجرايد علشان تحتفظ بحيويتها ورونقها، وبعدين انا لسه جايبها من مغسله والله. عشان كده طالعه من مغسله كشه. المرة الجاية لما جيلك مناسبة البدلة دي تحطها في شوية جاز وتولع فيها عشان تاخد لون محروق. واضح يا فندم إن دخل هنا خطأ، ولو الهانم عرفت إن خلاص خلاص خلاص يا ماشين مالكش دعوة سيبك. في حفلة فيها أكابر البلد تيجي بمنظر زي ده يا مرزوق؟ سعادتك يا فندم عارف الدكتور رابي الحبيب عامل معايا إيه، وبعدين المهية يا فندم المهلية شحيحة أوي يا فندم. بعدين يعني انا لو تدوني مهيه كويسه انا مستعد اجي في منتهى الشركه فعلا. قولي كنت انا اجيب لك بدل؟ ده يوم مهم في عمرك يا مرزوق. انت جاي تقابل الهارم بنفسها، انا خليتها بعتت لك دعوه باسمك يا اخي. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص انا ماشي. لا لا لا تمشي ازاي؟ جيجي الراجل مش بهدومه يا خالد، مش تعرفني بالاستاذ؟ سلم على الهان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا هانم. اهلا بيك. بوس. ابوس ايه؟ بوس ايه ده؟ هو لازم يعني؟ طبعا. اهلا وسهلا. اهلا. قدم نفسك. مرزوق ابو الحسن يا فندم. المحاسب. ايوه فندم، اللي اتشرفت ان اكون المحاسب بتاعك. مفهوم مفهوم مفهوم. ده الهواري بيه يا جيجي بيعتبره هديه، اكيد كلمك عنه الليله. فعلا يا خالي فعلا. وقال سعادتك على الماجستير يا فندم. اصل انا حاصل يا فندم على الماجستير بتاعتي. بعد البوفيه بعد البوفيه. ها يلا اتفضلوا على البوفيه يا جماعه اتفضلوا. الكسوره اللي جالها هاني بعدين يا ابني بعد البوفيه. وليه بعدين يا خالي؟ انا ممكن اتصور مع الاستاذ. انا هاني. انت مين؟ أنا اللي هتصور معاه. لا يا خالي، أنا هتصور مع الأستاذ مرزوق. اتفضل صور. راديو سكوب. ودي كانت مسلسلات شارك فيها بأدوار مميزة وقام بأدوار البطولة في عدد من المسلسلات اللي تألق فيها بشدة، زي الحب وأشياء أخرى، خالتي صفية والدير، جمهورية زفتة، سامحوني ما كانش قصدي، الضوء الشارد، وليالي الحلمية. سهرة حاولت أعرف منها الأسباب، لقيتها ضايعة. سهرة ولا أي حاجة تانية، ولا الشمس بطلت تطلع، الأرض بطلت تلف، كان سهرة. افتكرش يا علي إن الخبر كان مفاجأة ليك، أكيد كان في مقدمات. كانت دايما معتمد عليا، عشان كده ركزوا في طموحها عادل. قالت علي ده مضمون مش هيضيع مني، كان ده بيلمني وبيجرحني، لكن في نفس الوقت كنت مطمن للحب للاساس اللي شايلهولي. لما زميلتها نايره حضرتني قبل القضيه من عمر ما خفتش، قلت علي جوه زهره مش هيسيب مكانه لاي انسان في الوجود. ما كانش ثقه في نفسي قد ما كان ثقه فيها هي. ما فكرتش لحظة انها ممكن تفكر في اي انسان تاني. دلوقتي تقولي انها ما فكرتش وبس، لا دي اتجوزت. راديو سكوب. وتألق ممدوح عبد العليم ايضا في السينما، وشارك في عدد كبير من الافلام الكبيرة والمميزة، بعضها كان وجوده فيها بمشاركة متميزة جدا، وبعضها قام فيها بادوار البطولة. نفتكر من أعماله العذراء والشعر الأبيض، قهوة المواردي، ملائكة الشوارع، الحرافيش، سوبر ماركت، الحب في طابة، سمع هس، والبريء، وصائد الأحلام، واتنين من أهم الأفلام اللي قام ببطولتهم ممدوح عبد العليم، بطل من ورق اللي قام فيه بدور رامي قشوع الكاتب والمؤلف السينمائي، وكان دور كوميدي أداه ممدوح عبد العليم اللي ما كانش مصنف ككوميديان، أداه كأنه كوميديان أصيل، وده بيظهر مدى موهبة وبراعة الفنان ممدوح عبد العليم كممثل. قولي كمان تيجي لحد هنا برجليكي. بقولك ايه؟ جديد انا ما بتحددش عنف، انا اعرف ادافع نفسي كويس احسن لك نسال بالعقل. عقل اوعك يا عقل. الله ايه ده يا استاذ رامي؟ ايه ده غلط كده يا استاذ رامي؟ انت راجل فنان والمفروض انك تبقى رقيق وحسيس، وانت المفروض يكون عندك ادب واخلاق تتبالي عليا وتطلعي لي كداب علي. ندخل جوه، مفيش من اي تفاهه. وايه انت انا مبسوط منك. اه معلش يا عم حسن خش انت ارتاح شويه. لا مش تعبان. معلش خش انت ارتاح يا اخي خش. ما عرفوش ما شفتوش حضرتك يا استاذ فاكر ايه؟ انا مش حضرتك من متاهات البوليس، وبعدين انا كان لازم اعمل كده عشان لما واحد يتسجن التاني ينقذه. ايوه هتسجن وتري مالي في الحجز طبعا، انت عايزه جنازه وتشبعي فيها لط وكتير يا صحاب. بس هدي خلقك، بس هدي خلقك، مش لازمني على شيء. مش عارفه انا ديب طبعا ما رد على التليفون. ما تجيش على دلوقتي. الو نعم مين؟ ايوه انا رام. مين بيتكلم؟ انت عارفني كويس، انا بطل فيلمك الاخير ساعة الخطر. مش سمير، انا مجدي زي ما انت سميتني في الفيلم. اسمع مجدي، سواء كنت سمير ولا كنت مجدي فاني بحذرك. ايوه بحذرك، انت بتلعب بالنار ونهايتك هتكون اسوأ من النهاية المكتوبة في السيناريو. ايوه ده بدل ما تشكرني على اني بنفذ لك الفيلم، بلاش العصبية دي اسمعني كويس، انا بقى اللي بحذرك ما تحاولش تقف في طريقي لاني ناوي استمر للاخر. وانت عارف انا معايا ايه، لو حاولت تتدخل هاديك بقنبله. تنسفني. الو الو الو الو الو سمعتي؟ سمعت. وبعدين هنعمل ايه؟ بتجمعي ليه؟ ايه هنعمل ليه؟ امال هسيبك في الظروف دي لوحدك؟ انت عايزه ايه مني بالظبط؟ افهم بس، دلوقتي المجرم بيهددك، معنى كده انه مراقبك، يعني لازم حد يكون جنبك، حد يعمل لك خداع، تمويه، دايفرجن. لا انا مش هتحرك من هنا، انا هسمع كلامه، الامر مش بعزاجي. دي حياة دي بجنبيني. ايه يعني لما يهديك بقنبله؟ الله ده مش معناه انك تتراجع. ايه ورحت ايه وانت خلاص عليك ايه؟ اني اموت واروح في 60 دقيقه وانت تكتمي وتفرط عليك الاضواء. طب بس افهم بس، تعالى نروح في حته هاديه نفكر فيها سوا. لا انا مش هتحرك من هنا يا هو. طب اتعشيت؟ وانا كنت اتغديت لما هتعشي. خلاص قوم بينا عزمك على العشاء. مش عايز. ما تعملش فيها بتاع، انا اللي هدفع. قلت لك مش عايز، مش هتعرف من ايه. راديو سكوب. وكان من أجمل وأهم أدواره دوره في واحد من الأفلام المصرية الجميلة والمميزة جدا، وهو فيلم كتيبة الإعدام. راديو سكوب. حصل ممدوح عبد العليم على عدد من الجوائز، كان منها جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم قهوة المواردي، وجائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة من مهرجان الإسكندرية، وجائزة أخرى عن فيلم العذراء والشعر الأبيض. راديو سكوب. ويذكر أن الفنان ممدوح عبد العليم كان متزوج من المذيعة التلفزيونية شفك المنيري، ورحل عن دنيانا في يوم 5 يناير عام 2016 أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة ألعاب رياضية بالقاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة ونقل إلى المستشفى، ولكن وافته المنية هناك. راديو سكوب. ودي كانت حلقة الليلة من راديو سكوب عن الفنان الكبير الراحل ممدوح عبد العليم. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع المزيد من الموضوعات والشخصيات السينمائية وراديو سكوب. وكل عام وحضراتكم بخير. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب. إعداد شيرين لطفي. تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي.